القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الفضلاء، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات القراءات القرآنية التي نعرض فيها القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته الشاطبية. إخوتي الكرام، كنا وقفنا على قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الآية 67 من سورة نبي الله يونس عليه السلام. نستضيف أحد الإخوة خريجي قسم القراءات، فليتفضل يعرف بنفسه. تفضل. الأستاذ ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات. مرحبا بك يا أخي ناصر، ومرحبا بكم أيها المستمعون. نستهل القراءة من هذه الآية، فاقرأ لقالون: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، على قصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إليه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. أحسنت، قرأت لقالون، اندرج معه الكل إلا من؟ إلا ابن كثير والسوسية وورش. أحسنت، من ستعطف من هؤلاء الثلاثة؟ الأقرب ورش. الأقرب ورش، أحسنت، تفضل. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. أحسنت، ثم؟ ثم ابن كثير. أحسنت، ثم ابن كثير، تفضل. له صلة الهاء. نعم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. أعطت ابن كثير فقرأت له بصلة الهاء، وعدت مفخما للرائي في قوله تعالى مبصرة. ثم من ستعطف بعده؟ بقي لنا السوسي. بقي السوسي، تفضل. له الإدغامات. له إدغام موضعين: جعل لكم والليل لتسكنوا. تفضل. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. استمر. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أحسنت، أيضا اندرج معه الكل إلا تبقى وجهان لورش وأيضا خلف. تبقى وجهان لورش في المد، مد البدل الذي هو التوسط فيه وإشباعه، وكذلك خلف بترك الغنة. أحسنت، من ستعطف؟ نأتي بخلف لأنه الأقرب. تفضل. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم أعطف ورشا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم أشبع له مد البدل. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. واصل. قالوا اتخذ الله ولدا. نعم، سبحانه. سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. اندرج مع قالون أيضا الكل إلا ورش والسوسي وحمزة. إلا ورشا والسوسية وحمزة. من ستعطف من هؤلاء؟ نعطف ورش لأنه الأقرب وله النقل في الأرض. الأرض تفضل. سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. اندرج معه حمزة على وجه. أحسنت. على وجه النقل. ثم ستعطف أيضا الآن نأتي بالوجه الآخر لحمزة السكت. الذي هو السكت تفضل. سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. ثم السوسي له الإدغام تفضل. سبحانه هو الغني. ليس فيه مد لأن المد قبله بحرفين تفضل. سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا. أسكنت الميم فاندرج معه الكل إلا تبقى بن كثير. إلا بن كثير. أعطف قالون بصلة الميم سيندرج معه بن كثير. إن عندكم من سلطان بهذا. واصل. أتقولون على الله ما لا تعلمون. نعم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قرأت لقالون فاندرج معه الكل الله إلا ورشا ووجه لخلف أيضا. أحسنت. ستعطف الساك المفصول. نعم. ستعطف من ورش تفضل. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اقرأ لخلف بالسكت. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. واصل. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. كما هو معلوم لفظ الدنيا فيها إيش؟ فيها الإمالة لحمزة والكسائي. نعم. والتقليل لأبي عمرو البصري. أحسنت. والفتح والتقليل لورش. جميل. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا وجه لورش وابن كثير والبصري ومن أيضا حمزة والكسائي. أحسنت. من ستعطف من هؤلاء؟ نأتي بالصلة صلة ميم الجمع لقالون ويندرج معه ابن كثير. إذن نأخذ الوجه الآخر لقالون صلة ميم الجمع سيندرج معه ابن كثير. تفضل. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أحسنت. ستقرأ بعده لمن؟ لورش. تفضل. بالتقليل سيندرج معه أبو عمرو البصري. جميل. تفضل. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. بقي الأخوان حمزة والكسائي. نعم. اقرأ لهما. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أحسنت. انتبه للراء كان فيها شيء من القلقلة. واصل. واتل عليهم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. أحسنت. هنا في قوله عليهم واتل عليهم ماذا بها؟ ضم الهاء لحمزة. أي نعم. أحسنت. يقول الشاطبي عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا وموصلا. كذلك في قوله تعالى قال لقومه فيها الإدغام للسوسي. فيها الإدغام للسوسي. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير والسوسية وحمزة. ليس كذلك؟ نعم. من ستعطف من هؤلاء؟ السوسي. نبدأ بالسوسي، أحسنت، تفضل. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. أحسنت، تعطف ورشا. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. أحسنت، نقلت له في قوله تعالى نوح إذ قال وقصرت بآيات الله، فأعد من قولي وتذكيري بآيات الله بالتوسط في البدل. وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. ثم أشبع البدل. وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. اقرأ لقالون الآن بإيش؟ بصلة ميم الجمع. أحسنت، سنقرأ لام لقالون بصلة ميم الجمع، تفضل. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. أحسنت، اندرج معه من؟ ابن كثير. ابن كثير، من ستعطف الآن؟ الآن نعطف لحمزة. لحمزة، نضم الهاء في إيش؟ في عليهم، في لفظ عليهم، نقول نقرأ بعليهم مع إيش؟ مع عدم السكت على الساكن المفصول. على الساكن المفصول، نقرأ لحمزة جميعا. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. أحسنت، قرأنا لحمزة بأجمعه، ثم نعطف. نعطف من الآن؟ وجه لخلف، تفضل. السكت على الساكن المفصول. أحسنت، نعم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. أحسنت، فعلى الله توكلت، فأجمعوا، اقرأ. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. أحسنت، قرأت لقالون، قصرت المفصل، أسكنت ميم الجمع، وسطت المتصل، اندرج معه من؟ أبو عمرو البصري. أبو عمرو البصري، الآن ستقرأ بإيش؟ لقالون بصلة ميم الجمع. الآن سنعطف بصلة ميم الجمع، تفضل، سيندرج معه من؟ ابن كثير. ابن كثير، حسنت، تفضل. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. حسنت، سنقرأ بعد ذلك لمن؟ قالون على وجه التوسط. أحسنت، وإسكان ميم. وإسكان ميم الجمع. أحسنت، تفضل. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. أحسنت، فاندرج معه من؟ اندرج مع أصحاب التوسط، وهم دوري أبي عمرو البصري على وجه، وابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت، ستعطف بعد ذلك على هذا الوجه صلة ميم الجمع. صلة ميم الجمع، مع التوسط. نعم. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. وبالتأكيد هذا الوجه لا يشركه معه أحد، لقالون لا يوافقه عليه أحد. سنقرأ لمن الآن؟ تبقى أصحاب المد المشفع فرغنا من أهل القصر وأهل التوسط، نأتي إلى أهل الإشباح. سنبدأ بمن؟ بورش. تفضل. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. أحسنت. أشبعت المدود، أسكنت الميم التي قبل قليل كنا وصلناها لقالون، أن قالتها في قول الله عز وجل ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، ورققت الراء في قوله تنظرون. لم يندرج معه أحد كما هو ظاهر. ننتقل الآن إلى من؟ لحمزة. إلى حمزة. حسن. لأجمعي. نعم تفضل. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. أحسنت. ثم نعطف خلف وجه السكت له. تفضل. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. أحسنت. واصل. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. أسكنت ميم الجمع، اندرج معه مع قالون على هذا الوجه الكل إلا ورشا وبن كثير وحمزة. أحسنت. من ستبدأ بها؟ نبدأ بورش. بورش. أنا الأقرب إلى الوقف. أحسنت. تفضل. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. أحسنت. ثم من ستعطف؟ ووافق حمزة على وجه النقل، على وجه النقل. على هذا الوجه. إيه جميل صحيح. سنعطف من بعده؟ خلف، لأن له هنا إيش؟ السكت لوحده دون خلات. تفضل. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. أحسنت. ثم نقرأ لقالون بسلس ميم الجم، سيندرج معه ابن كثير. تفضل. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. لا، على صلة الميم. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. أحسنت. واصل. إن أجري إلا على الله. عفوا، أسكن. من الذي؟ نعم أحسن صحيح. إن أجري، نعم صحيح. أعد مرة أخرى. إن أجري إلا على الله. فتح الياء هنا لنافع وبعمر وابن عامر وحفص هنا. وقال الشاطبي وأمي وأجري سكن دين صحبة. الدال لمن؟ ابن كثير. الدال لابن كثير. وصحبة لنافع لحمزة والكسائي وشعبة. لحمزة والكسائي وشعبة، بقيتهم يفتحون الياء. قرأت لقالون فاندرج معه البصري وابن عامر وحفص. من ستعطف بعد ذلك؟ ابن كثير، لأنه هو يسكن الياء. إن أجري عفوا، اقرأ، أعد قراءتنا من الأول اقرأ لقالون ابتداء، افتح الياء. إن أجري، إن أجري إلا على الله. أحسنت، قلنا درج معه على هذا الوجه من؟ أبو عمرو البصري. أيوة. وابن عامر وحفص. أحسنت. سنعطف الآن ابن كثير. ابن كثير سيقرأ، يسكن الياء ويقصر المنفصل، ويحدث عندنا هنا مد منفصل، لكنه هو مذهبه إيش؟ القصر. القصر. فقرأ له. إن أجري إلا على الله. هل اندرج معه أحد؟ لا، لم يندرج معه. لم يندرج معه. سنقرأ لمن بعده؟ نقرأ لشعبة. لشعبة. أحسنت، اقرأ. إن أجري إلا على الله. اندرج معه من؟ الكسائي، وهو أحد المسكنين للياء. بعد ذلك سنعطف حمزة. حمزة. أحسنت، اقرأ له. يسكن الياء ويحدث هنا مد منفصل له المد فيه. طيب تفضل. إن أجري إلا على الله. أحسنت، ثم بعد ذلك نقرأ لمن؟ لورش، لأن يوجد عندنا يفتح الياء وله النق. نعم. وأيضا يوجد عندها نقل، يوجد عندنا همز وقبله ساكن. تفضل. إن أجري إلا على الله. أحسنت، ثم خلف بالسكت على الساكن المفصول. أحسنت، اقرأ. إن أجري إلا على الله. وأمرت، وأمرت أن أكون من المسلمين. أحسنت، قرأت لقالون. من الذي تخلف معه عنه؟ ورش ووجه للخلف، وأما البقية فموافقون. إذن تخلف ورش ووجه، ووجه لخلف. من ستعطف من هذين؟ ورش. نعم، تفضل. وأمرت أن أكون من المسلمين. ثم السكت. وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. أحسنت، في قوله تعالى بآياتنا، ماذا فيها لحمزة عندما يقف؟ له التحقيق والإبدال. يا له التحقيق، له وجهان، التحقيق كما هو كما هي قراءة الجماعة، وله كذلك الإبدال. يا قرأت لقالون، اسكنت ميم الجمع، وسطت المنفصل، اندرج معه أصحاب التوسط وهم أبو عمرو البصري وابن عامر وعاصم الكسائي. اندرج معه البصري وابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت، سنعطف بعده، بعد ذلك ورش. ورش. أحسنت، سنعطف ورشا حيث سيشبع المتصل. المتصل، وسنقرأ له بقصر إيش؟ البدل. البدل. تفضل. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. من اندرج معه؟ اندرج معه حمزة. حمزة على وجه التحقيق. أحسنت، على وجه التحقيق. سنعطف ورش على توسط البدل. البدل. نعم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ثم أشبع، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ثم سنعطف بعد ذلك حمزة. حمزة على الإبدال، دال الهمزة ياء. ياء. تفضل. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. أحسنت، ثم نقرأ الآن لقالون بوجهه الآخر الذي هو صلة ميم الجمع. تفضل. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف الطائفة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. اندرج معه ابن كثير؟ لا لم يندرج معه لأن نصلة الهاء في قوله فكذبوه فنجيناه. أحسنت تفضل. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. أعد ووضح الصلة. فكذبوه فنجيناه. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. في قوله تعالى فجاءوهم فيها الإمالة لابن ذكوان وحمزة. أحسنت. وفيها أيضا وفيها ثلاثة البدل لورش. أحسنت. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع وصدت المتصل اندرج معه دوري البصري على وجه. أيوة نعم. وهشام وعاصم دوري البصري بكامله. نعم. وهشام وعاصم والكسائي. دوري البصري وهشام وعاصم والكسائي. أحسنت. من ستعطف بعد ذلك؟ السوسي لأن له إبدال الهمس في ليؤمنوا في قوله ليؤمنوا. نعم. فما كانوا اللي يتفضل. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. ثم ستعطف بن ذكوان وهو أول المميلين الموسطين. اقرأ له. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. أحسنت. سنعطف بعده من؟ حمزة الإمالة ولكن مع المد الطويل. أحسنت. وتخلى يتأخر ورش لأن له لها النقل. النقل في قوله رسلا إلى قومه. نعم تفضل. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. أحسنت. بعد ذلك سنعطف قالون لأن عندنا إيش؟ ميم الجمع. تفضل. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. أحسنت. وصلت الميم في قوله قومهم وفي قوله فجاءوهم. أحسنت. اندرج معه ابن كثير. اندرج معه ابن كثير. الآن سنعطف من؟ الآن ورش. ورش على توسط ثم إشباع البدل. تفضل. نأتي بالقصر. عفوا نأتي بالقصر ابتداء. ثم التوسط ثم الإشباع. نعم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وسط البدل. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. أشبع البدل. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. من بقي؟ بقي وجه لخلف السكت على الساكن المفصول. سنتفضل. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يوجد هنا إيش؟ إدغام للسوسي. اعطفه. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أحسنت وبارك الله فيك، جعلك الله عز وجل من أهل القرآن أهل الله وخاصته، ونفعنا الله وإياكم بالقرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.